أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، الآيات. خبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين إن الله عهد إلينا، أي تقدم إلينا وأوصى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فجمعوا بين الكذب على الله وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين، وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار، فهم في ذلك مطيعون ربهم ملتزمون عهده. وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين بما على مثله آمن البشر ولم يقصرها على ما قالوه، ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه وباطلا لم يعملوا به. ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات الدالات على صدقهم وبالذي قلتم بأن أتاكم بقربان تأكله النار، فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، أي في دعواكم الإيمان برسول يأتيكم بقربان تأكله النار. وقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم. ثم بشر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، أي هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله، وليس تكذيبهم لرسول الله عن تصور بما أتوا به أو عدم تبين حجة، بل قد جاءوا بالبينات أي الحجج العقلية والبراهين النقلية والزبر أي الكتب المزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل، والكتاب المنير للأحكام الشرعية وبيان ما استمت عليه من المحاسن العقلية، ومنير أيضا للأخبار الصادقة. إذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم، فلا يحزنك أمرهم ولا يهمك شأنهم. ثم قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، الآية. هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها، وأنها متاع غرور تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة منتقل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر. فمن زحزح أي أخرج عن النار أدخل الجنة فقد فاز، أي حصل له الفوز العظيم بالنجاة من عذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مفهوم الآية أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لم يفز، بل قد شقي الشقاء الأبدي وابتلي بالعذاب السرمدي. وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم أنوار مما أسلفوه. يفهم هذا من قوله إنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ، بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ثم يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة من التعريض لإتلافها في سبيل الله، وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح، وكالأمراض التي تصيب في نفسه أو في من يحب. وتسمعن من الذين أوتوا كتابا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم، وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد، منها أن حكمته تعالى تقتضي ذلك يتميز المؤمن الصادق من غيره، ومنها أنه تعالى يقدر عليهم الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم. فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومنها أن أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع، لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤونته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى. ولهذا قال وإن تصبروا وتتقوا، أي إن تصبروا على ما لكم من في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين، وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنوا به وجه الله والتقرب إليه، ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه احتمال، بل وظيفتكم في الانتقام من أعداء الله، فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا يتق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية، كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.